قال وحدثني مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح أن على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد. هنا مروان يقول لا، ليست هناك تقديرات في جراح العبد، لا موضحة ولا هاشمة ولا منقلة لنصف العشر ولا ثلثي العشر ولا الثلث ولا غير ذلك. ننظر إلى كم نقص الجرح فيه، متى؟ بعد أن يبرأ. كم قيمته قبل الجراح وكم قيمته بعد الجراح، وما نقص من التقديرين يكون على الجاني.